Hey!

وكذلك نجزي المحسنين Bye-bye. وشهد شاهد من أولياء كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة

See you. إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده.

وعلمتني من تأويل Okay.